بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في فضائل حسن الخلق من كتابه الرياض الناظرة، قال: صاحب الخلق الحسن يسهل عليه إدراك المطالب، وتلين له برفقه وتحببه إلى الخلق المصاعب، كم فات سيء الأخلاق من مطلوب، وكم جلب عليه الحمق من شر مرهوب. كل أحد يود الاتصاف بحسن الخلق لما يشاهده من ثمراته الجليلة، ولكن لا يدركه إلا أهل الهمم العالية النبيلة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وجنبنا مساوئها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا فصل كما عرفنا ومر معنا بالأمس عقده رحمه الله لبيان حسن الخلق، فضله وفوائده وثماره، وما يترتب عليه من خيرات عظيمة وثمار مباركة لصاحبه أو ينالها صاحبه في دنياه وأخراه. والخلق باب حثت عليه الشريعة ورغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وبعث صلى الله عليه وسلم لتتميم مكارم الأخلاق، وكان عليه الصلاة والسلام أنبل الناس خلقا وأطيبهم معاملة، وقد كان عليه الصلاة والسلام يأتيه الرجل وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، فما أن يراه ويسمع حديثه ويرى حسن تعامله إلا ويتحول من ساعته، وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. وهذا المعنى يدل عليه قول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى في خاتمة حديثه عن حسن الخلق، قال: صاحب الخلق الحسن يسهل عليه إدراك المطالب، يسهل عليه إدراك المطالب، وتلين له برفقه وتحببه إلى الخلق المصاعب. فالأمور الصعبة والأمور التي تحتاج إلى معالجة وتحتاج إلى بالرفق وباللين وبالخلق الحسن وبالتلطف تتيسر، وأيضا دفع الشرور وعاديات الناس وظلم الظالمين تتيسر بحسن الخلق. والله سبحانه وتعالى يعطي على حسن الخلق وعلى الرفق واللين ما لا يعطي على غيره من شدة و نحو ذلك. فالرفق واللين يبعد الإنسان عن العداوات، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الرفق يكسب به مودة الناس، أيضا إذا كان داعية ومعلما بحسن خلقه ورفقه ولطفه في التعامل يحب الناس دعوته، ويحب الناس ما يدعو إليه. فثمار حسن الخلق لا حد لها ولا عد، وأيضا ضده سوء الخلق تترتب عليه آثار سيئة جدا. كم فات سيء الخلق من مطلوب، وكم جلب عليه الحمق من شر مرهوب. فالشاهد أن حسن الخلق مطلب عظيم وخلق كريم يحتاج إليه المسلم في تعاملاته كلها وأحواله جميعها. وعلى العبد في هذا المقام أن يعنى بأمرين: الدعاء، وفي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكذلكم في المأثور عن: أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. والجانب الثاني أن يعنى ببذل السبب وتمرين النفس، فإذا كان على سبيل المثال عنده شدة وعنده فظاظة، وبعض الناس ربما يقول عن نفسه: أنا هكذا ولا أستطيع أن أغير نفسي، وبعض العوام يقولون: حدر جبل ولا تحدر طبع. وهذه تثبط الناس عن المجاهدة في تغيير ما عليه الإنسان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. بعض الناس يقول: أنا وآبائي وأجدادي وقبيلتي كلنا حارين، وهذا طبعنا حرارة دائما وما نتعامل إلا. وبمثل هذه الكلمات يثني نفسه عن مران النفس وترويضها على الأخلاق الفاضلة، بينما لو سهل الأمر على نفسه وجاهد نفسه ودعا ربه لرأى نفسه في أقرب وقت من أحسن الناس خلقا. فبالدعاء وبذل الأسباب تتيسر الأمور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. أسأل الله الكريم أن يمن علينا جميعا بالأخلاق الفاضلة والآداب الزاكية، وأن يعيذنا من سيء الأخلاق ورديئها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل السادس عشر: في فضل الصبر على المكاره والشكر على المحاب. العبد لا يخلو في تقلباته في الحياة وأطواره فيها من حالتين لا ثالث لهما: إما أن يحصل له ما يحب ويندفع عنه ما يكره، وهذا حبيب للنفوس ملائم للقلوب مطلوب لكل عاقل، وهو من أعظم نعم الله على العبد. فوظيفته في هذه الحال الشكر والاعتراف أن ذلك من نعم الله عليه، فيعترف بها متحدثا بها مستعينا بها على طاعة المنعم، وهذا هو الشاكر. فإن ألهته النعمة وأبطرته وأوصلته إلى الأشر والبطر وغفل عن الشكر، فهذا الذي كفر نعمة الله واستعمل منن الله في غير واجبها وطريقها. الحالة الثانية: أن يحصل للعبد المكروه أو يفقد المحبوب فيحدث له هما وحزنا وقلقا، فوظيفته الصبر لله، فلا يتسخط ولا يضجر ولا يشكو للمخلوق ما نزل به، بل تكون شكواه لخالقه. ومن كان في الضراء صبورا وفي السراء شكورا لم يزل يغنم على ربه الثواب الجزيل ويكتسب الذكر الجميل. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. النعم والنقم والمحاب والمكاره أضياف، فأكرم قراها بالقيام بوظيفتها ليستريح قلبك وترضي ربك، وينقلب ضيفك شاكرا ولمعروفك ذاكرا متى حصل لك محبوب من رياسة أو مال أو زوجة أو ولد أو صحة أو رزق أو توابع ذلك أو اندفع عنك مكروه، فاعلم أن هذه نعم من الله، فاعترف بها بقلبك واخضع لربك الذي أوصلها إليك وازدد له حبا وثناء، فإن النفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها، فكيف بمن منه جميع الإحسان. وأكثر من الثناء على الله بها جملة وتفصيلا. أما الإجمال فأن تقول اللهم ما أصبح أو ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وأما تفصيلا فقل أنعم الله علي بالنعمة الفلانية دينية أو دنيوية وصرف عني كذا وكذا، وتوسل بها إلى طاعة المنعم، وسله أن يجعلها معونة على الخير وأن يعيدك من صرفها في غير ما يحبه الله ويرضاه، واحمد الذي وفقك لشكرها، فالتوفيق للشكر نعمة أخرى. ومتى أصابك مكروه في بدنك أو مالك أو حبيبك فاعلم أن الذي قدره حكيم لا يفعل شيئا عبثا ولا يقدر شيئا سدى، وأنه رحيم قد تنوعت رحمته على عبده، يرحمه فيعطيه ثم يرحمه فيوفقه للشكر، ويرحمه فيبتليه ثم يرحمه فيوفقه للصبر. فرحمة الله عليك متقدمة على التدابير السارة والضارة ومتأخرة عنها. ويرحمه أيضا بأن يجعل ذلك البلاء لذنوبه كفارات ولمقامه خيرا ورفعة ودرجات، ويرحمه بأن يجعل ذلك المكروه منميا لأخلاقه الجميلة مربيا على الأعمال والأقوال الزكية. فإذا فهم العبد في التقدير هذه الرحمات ولحظ هذه الألطاف المتنوعات لم تتأخر نفسه إن كانت نفسا حرة عن الصبر على المكاره والاحتساب ورجاء الأجر والارتقاب ثم رجاء السلامة والفرج من الملك الوهاب. نعم، هذا فصل عقده رحمه الله تعالى لبيان فضل الصبر وفضل الشكر، وبين رحمه الله تعالى في مقدمة حديثه عن فضلهما أن العبد في هذه الحياة يتقلب بين أمرين، إما نعم ومنن تفضل الله سبحانه وتعالى عليه بها، أو ابتلاءات ومصائب تحل به. فالعبد بين نعمة أو مصيبة، متقلب بين نعمة أو مصيبة، وكل منهما ابتلاء، النعمة ابتلاء والمصيبة كذلك ابتلاء. وقد قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله عز وجل كما أنه يبتلي بالضراء فإنه كذلك يبتلي بالسراء، فالمنعم عليه مبتلى والمصاب مبتلى، ولكل من الابتلاءين عبودية، لكل من الابتلاءين عبودية، فمن وفق لتحقيقها فاز فيما ابتلي به ونال فيما ابتلي به ثواب الله سبحانه وتعالى وأجره. فالابتلاء بالنعمة، الابتلاء بالنعمة ينال الأجر فيه من كان لله شاكرا، والابتلاء بالمصيبة ينال أجره من كان فيه صابرا. فإذا كان العبد صابرا في عند البلاء شاكرا عند النعمة كان من الفائزين، كان من الفائزين. الأول فاز بثواب الشاكرين والثاني فاز بثواب الصابرين. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمرين في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن فائز في الحالتين، فائز في سرائه بثواب الشاكرين، وفائز في ضرائه بثواب الصابرين، فهو في الحالتين فائز، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن فائز في كل أحواله، إن كانت نعم شكر فكان خيرا له، وإن كانت مصائب صبر فكان خيرا له. والابتلاء بالإنعام على العبد ليس على كل أحواله دليلا على إكرام الله للعبد، وكذلك الابتلاء بالمصائب ليس في كل أحواله دليل على التضييق على العبد. قد قال الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ماذا قال الله تعالى؟ قال: كلا، يعني ليس الأمر كما يقولون ولا كما يظنون. فالذي ينعم عليه بالأموال وأنواع المنن الدنيوية ليس هذا دليلا على الإكرام، قد يكون هذا استدراج له، وقد يكون هذا وبالا عليه، وكم من إنسان كان ماله وبالا عليه. وكذلك من قدر عليه رزقه ليس دليلا على أن الله أهانه، فكم من إنسان لا مال عنده وربما لا يجد قوت يومه وهو من خير عباد الله وخيار المؤمنين، صابر على ما هو فيه من فقر، صابر على ما هو فيه من أمراض، صابر على ما هو فيه من شدائد، بل إنه يسمع من بعض من هذه حاله من الشكر ما لا يسمع من كثير من أصحاب اليسار والنعم، ويسمع منه الحمد وتعداد نعم الله عليه وهو في شدة عظيمة. فإذا العبد في هذه الحياة مبتلى بالنعم ومبتلى بالمصائب، مبتلى بالنعم ومبتلى بالمصائب، ولا يخلو عبد من هذا وهذا. وما ملئ بيت فرحة إلا وملئ ترحة. فالعبد يبتلى بهذا وهذا، كل عبد يبتلى بهذا وهذا، فعلى العبد أن يروض نفسه على الفوز بثواب الشاكرين والفوز بثواب الصابرين. في الإنعام يشكر فيفوز بثواب الشاكرين، وفي المصائب يصبر ويفوز بثواب الصابرين، ويكون في كل أحواله من الفائزين. لما أورد الحديث رحمه الله تعالى قال عقبه كلاما جميلا، قال: النعم والنقم والمحاب والمكاره أضياف، النعم والنقم والمصائب والمكاره أضياف، تمر على هذه الأضياف تمر على الإنسان، مرة يمر عليه ضيف هو النعمة، ومرة يمر عليه ضيف هو النقمة، مرة يمر عليه ما يحب، ومرة يمر عليه ما يكره، يتقلب. أحيانا في اليوم الواحد، أحيانا في اليوم الواحد يمر على الإنسان ما يفرحه، ويمر عليه أيضا ما يكرهه ولا يحبه، تمر على العبد. فينبغي على العبد في كل أيامه وكل لياليه أن يكون محققا العبودية التي خلقه الله لأجلها. فالنعم عبوديتها الشكر، والمصائب عبوديتها الصبر. ولهذا يحث رحمه الله يقول: متى حصل لك محبوب من رئاسة أو مال أو زوجة أو ولد أو صحة أو رزق أو توابع ذلك، أو اندفع عنك مكروه، فاعلم أن هذه نعم من الله، فاعترف بها بقلبك واخضع لربك الذي أوصلها إليك وازدد له حبا وثناء، فإن النفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها، فكيف بمن منه جميع الإحسان تبارك وتعالى. وأكثر من الثناء على الله بها جملة وتفصيلا. أما الإجمال فأشار إلى نموذج من الإجمال في حمد الله على النعم، أن تقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وهذا ورد في حديث، ولبعض أهل العلم في إسناده كلام، ومن أهل العلم من يحسنه، وهو من أذكار الصباح والمساء، من أذكار الصباح والمساء. ولهذا أشار الشيخ رحمه الله: اللهم أصبح بي، اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد. فهذا حمد مجمل لكل نعمة عليك وعلى غيرك: اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. قال: وأما تفصيلا فقل: أنعم الله علي بالنعمة الفلانية دينية أو دنيوية، يعني اذكر نعم الله عليك، كل ما ذكرت نعمة من نعم الله عليك كن شاكرا لله باعترافك بقلبك أنها من الله، وحمده سبحانه وتعالى والثناء عليه بما هو أهله، واستعمال النعمة فيما يرضيه وعدم استعمالها فيما يسخطه تبارك وتعالى. هذا في باب النعم. في باب المصائب قال: متى أصابك مكروه في بدنك أو مالك أو حبيبك فاعلم أن الذي قدره حكيم. فاعلم أن الذي قدره حكيم، لا يفعل شيئا عبثا، لا يفعل شيئا عبثا، ولا يقدر شيئا سدى، ولا يقدر شيئا سدى، وأنه رحيم قد تنوعت رحمته على عباده، يرحمه فيعطيه، ثم يرحمه فيوفقه للشكر، ويرحمه فيبتليه، ثم يرحمه فيوفقه للصبر. هذه كلها من رحمة الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يرحم عبده فينعم عليه، ثم يرحمه فيوفقه للشكر، وأيضا يرحمه فيبتليه بمصيبة تكون فيها رفعته عند الله سبحانه وتعالى وعلو منازله عند الله تبارك وتعالى، ويوفقه للصبر، ويوفقه للصبر. فهذه كلها من رحمة الله بعبده المؤمن، وليت العبد يستحضر هذه الرحمة في مقاماته، في مقاماته وفي أحواله كلها. فرحمة الله عليك، رحمة الله عليك متقدمة على التدابير السارة والضارة ومتأخرة عنها، مثل ما وضح ذلك قبل قليل. ويرحمه أيضا بأن يجعل ذلك البلاء لذنوبه كفارات، ولمقامه خيرا ورفعة درجات. ويرحمه بأن يجعل ذلك المكروه منميا لأخلاقه الجميلة، مربيا على الأعمال والأقوال الزكية. فإذا فهم العبد في التقدير هذه الرحمات ولحظ هذه الألطاف المتنوعات، لم تتأخر نفسه إن كانت نفسا حرة عن الصبر على المكاره والاحتساب ورجاء الأجر والارتقاب، ثم رجاء السلامة والفرج من الملك الوهاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: من استكمل مراتب الصبر والشكر فهو الكامل في كل أحواله، فإن الصبر آلة عظيمة تعين العبد على جميع الأمور الصعبة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على جميع أموركم، فمن شرع في عمل من الأعمال وصبر عليه وثابر رجي له النجاح، ومن ضعف صبره وثباته لم يتم له الفلاح، لم يتم له فلاح. إذا أصيب العبد بمصيبة فلجأ إلى الصبر والاحتساب خفت وطأتها وهانت مشقتها وتم له أجرها وكان من الفضلاء الكرام. ومن ضعف صبره وحضر جزعه اشتدت مصيبته وتضاعفت آلامه القلبية والبدنية وفاته الثواب واستحق العقاب، ولا بد أن يعود في آخر أمره فيسلو سلو البهائم، وذلك من أخلاق اللئام. بشر الصابرين على مشقة الطاعات وترك المخالفات وآلام المصيبات بتوفية أجرهم بغير حساب، وأنذر الجازعين المتسخطين لأقدار الله بتضاعف المكاره وفوات الأجر وحلول الوزر والعقاب. إن الجزع لا يرد الفائت ولكنه يحزن الصديق ويسر الشامت. الصبر مؤذن بالقوة والشجاعة والثبات والإيمان، والجزع عنوان الجبن والضعف والهلع والخسران. ما نال من نال من خير الدنيا والآخرة إلا بالصبر، ولا حرم من حرم إلا بفقده. قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. قال رحمه الله تعالى: من استكمل مراتب الصبر والشكر فهو الكامل في كل أحواله. وهذا يدل على عظم هذين الخلقين الفاضلين، الصبر والشكر، وأن من استكملهما استكمل الخيرات، استكمل الخيرات وفاز بسعادة الدنيا والآخرة. وهذا واضح في الحديث المتقدم، فمن كان من أهل الصبر والشكر، الصبر على البلاء والشكر على النعماء، فإن تخلقه بهذين الخلقين يرقيه بإذن الله تبارك وتعالى إلى عالي المقامات ورفيع الرتب. بين أولا أن الصبر عون للعبد ويستعين به العبد الموفق، كما أرشد الله إلى ذلك بقوله: استعينوا واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على جميع أموركم. وإذا كان العبد متحليا بالصبر أعين على حاجاته، أعين على حاجاته كلها. بالصبر يستطيع العبد بإذن الله تبارك وتعالى أن يحافظ على الفرائض وأن ينافس في النوافل والرغائب. بالصبر يستطيع العبد بإذن الله تبارك وتعالى أن يتجنب الآثام وأن يحترز ويبتعد عن المعاصي وجميع ما يسخط الله تبارك وتعالى. بالصبر يستطيع العبد أن يقف الموقف الصحيح عند المصائب المؤلمة. فالصبر عون للعبد، عون للعبد يترقى به بإذن الله تبارك وتعالى إلى عالي المقامات. ولهذا ذكر رحمه الله تعالى أن الصبر يترتب عليه القوة والشجاعة والثبات والإيمان بخلاف ضده وهو الجزع، وأنه ما نال من نال من خير الدنيا والآخرة إلا بالصبر، ولا حرم من حرم إلا بفقده، إلا بفقده. قال الله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إذن دخول الجنة وبلوغ الرتب العالية في منازلها هو بما صبرتم، بما صبرتم. وهذا يتناول أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: بالصبر يرتقي العبد إلى أعلى المقامات، وهو مقام الشاكرين الذين يشكرون الله على السراء والضراء واليسر والعسر. يشكرون الله في كل أحوالهم، يشكرونه على نعمة العافية والصحة وسلامة الأبدان، ويشكرونه على نعمة الإسماع والإبصار والعقول والبيان، ويشكرونه على تيسير الرزق والأسباب المتنوعة التي بها تكتسب الأرزاق، وخصوصا إذا يسر الله للعبد سببا مريحا لقلبه معينا على الخير، فإن هذا من بركة الرزق وكماله. ويحمدون الله على دفع المكاره والملمات، وكذلك يحمدون الله أبلغ حمد على نعمة الإسلام والإيمان والهداية إلى الخير والتوفيق للإحسان. نعمة الله بالتوفيق للتقوى أجل النعم وأعلاها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من حصلت له نعمة العلم والإيمان فقد تمت عليه النعمة من جميع الوجوه، وقد نال من ربه كل ما يؤمله ويرجوه. فيا من توالت عليه النعم وصرفت عنه النقم، اشكر الله على ذلك لتبقى وتكمل. فالشكر مقرون بالمزيد، وكفران النعم مقرون بالمحق والعذاب الشديد. وشكرانك للنعم نعم أخرى تحتاج إلى شكر آخر وتجديد. ولكن الله تعالى رضي منا بالاعتراف بالعجز عن شكره، وأن نفعل ما نستطيعه من الثناء والتمجيد. الشاكرون أطيب الناس نفوسا، وأشرحهم صدورا، وأقرهم عيونا، فإن قلوبهم ملآنة من حمده والاعتراف بنعمه والاغتباط بكرمه والابتهاج بإحسانه، وألسنتهم رطبة في كل وقت بشكره وذكره، وذلك أساس الحياة الطيبة ونعيم الأرواح وحصول جميع اللذائذ والأفراح. وقلوبهم في كل وقت متطلعة للمزيد، وطمعهم ورجاؤهم في كل وقت بفضل ربهم يقوى ويزيد. لو علم العباد ماذا أعد للشاكرين من الخيرات لاستبقوا إلى هذه الفضيلة العليا، ولو شاهدوا أحوالهم في السرور والابتهاج لعلموا أنهم في جنة الدنيا. نعم، بين رحمه الله تعالى ما يترتب على الصبر من الترقي في الكمالات وأبواب الخيرات، وأن الصبر باب يوصل العبد إلى الشكر، بخلاف من كان لا يصبر ولا يتحلى بالصبر، فإن هذا يضعف فيه مقام أو تحقيق مقام الشكر. وبين الصبر والشكر تلازم، بين الصبر والشكر تلازم. ويقول رحمه الله بالصبر يرتقي العبد إلى أعلى المقامات، وهو مقام الشاكرين. يرتقي العبد إلى أعلى المقامات، مقام الشاكرين الذين يشكرون الله على السراء والضراء واليسر والعسر. لكن إذا كان ليس متحليا بالصبر أصلا، كيف يصل إلى هذه الرتبة التي هي شكر الله على السراء والضراء والشدة والرخاء؟ بين رحمه الله في جملة ما بين أن الشكر نفسه نعمة من نعم الله، أن الشكر نفسه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على العبد. ولهذا جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب شكره عليها. لأن إذا أنعم الله عليك بنعمة وقلت الحمد لله، قولك الحمد لله هذه نعمة تستحق الحمد، فلا يمكن أن تؤدي نعمة من نعم الله إلا بنعمة أخرى من الله تبارك وتعالى أيضا تستحق تلك النعمة حمدا مجددا. وهذا ما بينه الشيخ بقوله: وشكرانك للنعم نعم أخرى، شكرانك للنعم نعم أخرى تحتاج إلى شكر آخر وتجديد، ولكن الله تعالى رضي منا بالاعتراف بالعجز من شكره وأن نفعل ما نستطيعه من الثناء والتمجيد. ثم بين أيضا رحمه الله المقام الذي يكرم الله سبحانه وتعالى به من يشاء من عباده ومقام الشكر. يقول الشاكرون أطيب الناس نفوسا، الشاكرون أطيب الناس نفوسا وأشرحهم صدورا وأقرهم عيونا. حتى لو كان مصاب بشدائد وآلام ومصاعب تجد من أطيب الناس نفسه وأشرحهم صدرا. وأذكر منذ سنوات زرت مع أحد رفقائي رجلا كبيرا في السن أحسبه الله حسيبه من الصالحين ومن العباد، وكان طريح الفراش، وحدثنا بعض قرابته أنه يعاني من آلام شديدة جدا، من آلام، وفي غرفة لا يتحرك على سريره قرابة أربع سنوات وآلام وشدة وكذا. فسألنا كيف حالك يا فلان، بشر عنك عساك طيب. قال والله، قال الحمد لله وأخذ يتشكر، قال والله ما أعلم أو ما أظن أحد أسعد مني، قال والله ما أظن أحد أسعد مني. وترى وجهه عليه السكينة والراحة والطمأنينة. فالشاكرون أطيب الناس نفوسا وأشرحهم صدرا وأقرهم عيونا، فإن قلوبهم ملآنة من حمده، قلوبهم ملآنة من حمده والاعتراف بنعمه والاقتباط بكرمه والابتهاج بإحسانه، وألسنتهم رطبة في كل وقت بشكره وذكره. وذلك أساس الحياة الطيبة ونعيم الأرواح وحصول جميع اللذائذ والأفراح. وقلوبهم في كل وقت متطلعة للمزيد، وطمعهم ورجاؤهم في كل وقت بفضل ربهم يقوى ويزيد. ثم ذكر رحمه الله أقسام الناس في المصائب، وأنهم في المصائب ينقسمون إلى أربعة أقسام. نعم. إذا قضيت المصائب والمكاره على الخلق انقسموا فيها أربعة أقسام. أحدهم الظالمون وهم أهل الجزع والسخط، والثاني الصابرون وهم الذين حبسوا قلوبهم عن التسخط على المقدور وألسنتهم عن الشكوى وجوارحهم عن أفعال الساخطين، فهؤلاء لهم أجرهم بغير حساب. والثالث الراضون عن الله الذين كملوا مراتب الصبر واطمأنت قلوبهم لأقدار الله المؤلمة ورضوا بها، ولم يودوا أنهم لم يصابوا بها، بل رضوا بما رضي الله به لهم، فرضوا عن الله ورضي الله عنهم. والرابع الشاكرون وهم من ارتفعت على هؤلاء كلهم درجاتهم، فصبروا لله ورضوا بقضاء الله، ولكنهم شكروا الله على الضراء كما شكروه على السراء، وحمدوه على المصائب والمضار كما حمدوه على المحاب والمسار. فهؤلاء الشاكرون الأصفياء الأبرار، وهم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان صحيحان فيهما بشارة وخير عظيم للصابرين والشاكرين. أحدهما قوله ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فهذا يشمل أي مصيبة كانت، وأن من قال هذا القول بصدق جمع الله له بين الخلف العاجل والثواب العاجل والآجل. والثاني إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فهذا وعد بأن من حمد الله بعد الأكل والشرب حصل له من الله الرضا الذي هو أكبر من نعيم الجنات. وعموم العلة يقتضي أن جميع النعم إذا حصلت للعبد فحمد الله عليها حصل له هذا الثواب، فاجتمع له نعمة الدنيا والدين. ومن لطفه أن العبد إذا استغنى بما أحله الله له عما حرمه وتناول الحلال الملائم للنفوس بهذه النية كانت له حسنات، كما قال صلى الله عليه وسلم حين ذكر أنواعا من الصدقات حتى قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، فتبارك الكريم الوهاب. هذه خاتمة ختم بها رحمه الله تعالى هذا الفصل، بين أقسام الناس عند المصائب والابتلاءات، وأنهم ينقسمون إلى أقسام أربعة. أحدها الظالمون وهم أهل الجزع والسخط، أي الذين عند المصائب يظلمون أنفسهم بعدم الرضا عن الله والتسخط على أقدار الله عز وجل والجزع والدعاء بدعوى الجاهلية من لطم خدود وشق جيوب ونحو ذلك. فهؤلاء ظالمون، ظالمون لأنفسهم بما يكونون عليه من جزع وسخط وعدم صبر على ما يقدره الله سبحانه وتعالى ويقضيه. والقسم الثاني الصابرون الذين يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالصبر، وبين أن المراد بالصبر حبس النفس، الصبر حبس النفس أي منعها. والصبر الذي هو مطلوب عند العبد في المصاب حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اليد عن لطم الخدود وشق الجيوب، وحبس اللسان عن الدعاء بدعوى الجاهلية. فهذه ثلاث أنواع من الحبس، هي الصبر المطلوب من العبد عندما يصاب بالمصيبة، يحبس نفسه ويحبس لسانه ويحبس جوارحه من كل أمر يسخط الله تبارك وتعالى، كالجزع والتسخط وشكاية الله إلى العباد وإلى الخلق. والثالث أعلى من الصابر وهو الراضي عن الله، الراضي عن الله الذي كمل مرتبة الصبر واطمأن قلبه لقدر الله سبحانه وتعالى فرضي عن الله، فرضي عن الله ورضي الله تبارك وتعالى عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. واختلف أهل العلم في هذا المقام، هل هو الذي هو الرضا في عند المصاب هل هو واجب أو مستحب؟ أهل العلم من عده فرض واجب، ومنهم من عده مستحبا، وأن الواجب إنما هو الصبر. والرابع أهل الشكر، الشكر لله سبحانه وتعالى، يعني يكون في المصاب شاكرا، أعلى من الصابر وأعلى من الراضي يكون في المصاب شاكرا لله سبحانه وتعالى. قال وهؤلاء من ارتفعت، وهم من ارتفعت على هؤلاء كلهم درجاتهم، فصبروا لله ورضوا بقضاء الله، ولكنهم شكروا الله على الضراء كما شكروه على السراء، وحمدوا وحمدوه على المصائب والمضار كما حمدوه على المحاب والمسار. وهذا الصنف من الناس قليل كما قال الله وقليل من عبادي الشكور. ثم ذكر رحمه الله حديثين عظيمين فيهما بشارة للصابرين والشاكرين، فيهما بشارة للصابرين والشاكرين. الأول فيه البشارة للصابر والثاني فيه البشارة للشاكر. أما ما يتعلق بالصابر فيقول عليه الصلاة والسلام ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي أنا إلى الله راجع. وإذا علم أنه عبد لله وأنه راجع إلى الله فليعلم أن الله سائله، وإذا علم أن الله سائله فليعد للمسألة جوابا وليكن الجواب صوابا. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. فهذه بشارة للصابر الذي يتلقى المصيبة بالصبر ويقول ما أمره الله به. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا يشمل أي مصيبة كانت، وأن من قال هذا القول بصدق جمع الله له بين الخلف العاجل والثواب العاجل والآجل. هذا فيما يتعلق بالصبر. وفيما يتعلق بالشكر ساق هذا الحديث الذي يحمل بشارة عظيمة، قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فهذا وعد بأن من حمد الله بعد الأكل والشرب حصل له من الله الرضا، حصل له من الله الرضا الذي هو أكبر من نعيم الجنات. لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر نعيم الجنات قال ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من نعيم الجنات. فإذا حمد الله على الأكل وحمد الله على الشرب فاز بهذا، إن الله لا يرضى عن العبد، فاز برضا الله تبارك وتعالى عنه. قال وعموم العلة يقتضي أن جميع النعم إذا حصلت العبد فحمد الله عليها حصل له هذا الثواب، فاجتمع له نعمة الدنيا ونعمة الدين. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، نحمده جل وعلا على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة. نحمده تبارك وتعالى على نعمة الإسلام، ونحمده تبارك وتعالى على نعمة الإيمان، ونحمده تبارك وتعالى على نعمة القرآن، ونحمده تبارك وتعالى على نعمة الهداية، ونحمده تبارك وتعالى على نعمة الأهل والولد والمعافاة، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ونسأله جل وعلا أن يوزعنا جميعا شكر نعمه. قال رحمه الله ومن لطفه سبحانه وتعالى أن العبد إذا استغنى بما أحله الله له عما حرمه وتناول الحلال الملائم للنفوس بهذه النية كان له أو كانت له حسنات، كما قال صلى الله عليه وسلم حين ذكر أنواعا من الصدقات حتى قال وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة. والبضع يطلق على الجماع ويطلق على الفرج، وكلاهما تصح إرادته هنا. قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، فتبارك الكريم الوهاب. أن يأتي الإنسان شهوته ويثيبه الله سبحانه وتعالى عليها، مثل ما أن ذاك الذي يأتي شهوته في الحرام يعاقبه الله سبحانه وتعالى عليها. فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى وكرمه، واستشعار هذه المعاني تزيد العبد حمدا وشكرا وثناء على الله تبارك وتعالى. ولأجل هذا أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث تنبيها على هذا المعنى. ولله تبارك وتعالى الحمد أولا وآخرا، وله تبارك وتعالى الشكر ظاهرا وباطنا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليك، الرضا أكبر من نعيم الجنات، رضوان من الله أكبر. يسأل الإخوة عن أليس أكبر نعيم في الجنة هو رؤية الله تبارك وتعالى، هل بينهما تناف؟ كيف الجمع بين أكبر نعيم؟ رؤية الله سبحانه وتعالى وهو أعلى نعيم الجنات هو ثمرة من ثمار رضا الله سبحانه وتعالى عن عبده، فإذا رضي الله عن عبده فاز بنعيم الجنات وفاز برؤية المنعم سبحانه وتعالى المتفضل جل وعلا. فرؤية الله عز وجل هي أعلى نعيم يناله أهل الجنة في الجنة، مثل ما جاء في الحديث إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقول ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجنا من النار، ألم تدخلنا الجنة، قال فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله تبارك وتعالى، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله تبارك وتعالى. فالنظر إلى الله عز وجل هو أعلى نعيم الجنات، ونعيم الجنات وبما في ذلك النظر إلى الله جل وعلا هو ثمرة وأثر فوز العبد برضا الله، فوز العبد برضا الله تبارك وتعالى. نعم. حسن الله إليك، ذكر من أنواع شكر النعم التحدث بالنعم، أنعم الله علي بالنعمة الفلانية. يقول السائل هل ذكر نعم الله يكون فيه رياء، مثل من الله علي بالحج، من الله علي بأداء عمره، أو ذكر اهتداء بعض الناس على يدي أو الإنفاق في سبيل الله؟ هذا الأمر لا يتعلق، الحكم لا يتعلق بالقول نفسه، وإنما يتعلق بالنية، نية القائل. فإذا تحدث بالنعمة على وجه المراءة لم تدخل في صالح عمله، لم تدخل في صالح عمله. إن تحدث مثلا عن حجه، أو تحدث عن دعوته، أو اهتداء بعض الناس على يديه أو نحو ذلك على وجه المراءة، فهذا لا يدخل في صالح عمله، لأن من شرط دخول الأعمال في صالح عمل العبد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، لا رياء فيها ولا سمعة، كما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أما إذا تحدث بنعم الله شكرا لله وثناء على الله واعترافا بمنه أو لمقصد شرعي صحيح، فمثل ذلك يكون داخلا في صالح عمله. نعم. يقول شيخنا أريد منك نصيحة، كيف يتخلص الإنسان من النظر إلى الحرام وما ينشر في الإنترنت، لا سيما من يجد نفسه ملهوفا إلى هذه الأمور؟ أهل العلم يقولون إن أكبر زاجر وأعظم واعظ أن تعلم أن الله يراك، فهذا أعظم زاجر. وإذا وفق العبد إلى إحضار هذا الزاجر في قلبه واستذكاره في نفسه، إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده باستحضار رؤية الله عليه واطلاع رؤية الله له واطلاعه عليه كان ذلك أكبر زاجر له. ولهذا ينبغي على العبد في كل المقامات وفي كل الأحوال التي تبدأ نفسه تتفلت وتنحرف وتميل أن يذكرها بذلك، فإذا ذكرها بذلك وأعادها إلى الإيمان والخشية والخوف من الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى، وذكرها بالعقاب وما يترتب على مثل هذه الأعمال من أضرار، كل هذه المعاني استحضارها في القلب يدفع بإذن الله تبارك وتعالى عن العبد الوقوع في تلك المنزلقات. وكذلك يعنى في هذا الباب بالدعاء، ولا سيما الدعوات الجوامع: اللهم اهدني وسددني، اللهم من يسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم من يسألك العافية، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأنصح في هذا المقام بقراءة كتاب الجواب الكافي للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قراءته بتمامه، فهو كتاب عظيم النفع وفيه مداوات ومعالجة. والشباب في زماننا هذا، زمن الفتن حقيقة، يحتاجون إلى قراءة هذا الكتاب، ومثل الآباء إهداءه لأبنائه كتاب الجواب الكافي لابن القيم حقيقة هدية نفيسة تعتبر، خاصة على إقبال الإجازة، في طريقة أيضا متبعة جميلة، مثل أن يخصص لابنه جائزة مثلا معينة إذا ختم الكتاب. إذا وفقت لإقناع ابنك بأن يقرأ الجواب الكافي خطوت به خطوة كبيرة جدا، خطوت به خطوة كبيرة، لأنه سيقف على معاني مهمة جدا تبعده بإذن الله تبارك وتعالى عن الفساد، وتبين له خطورة الفساد وأضرار الذنوب. وأطال رحمه الله تعالى بذكر أضرار الذنوب، أطال جدا من أضرارها كذا ومن أضرارها كذا ومن أضرارها كذا، فإذا قرأها العبد بتأمل بإذن الله تبارك وتعالى توجد في نفسه كراهية للذنوب وحذر منها، لأن إذا عرف الأضرار والأخطار هذه المعرفة تعتبر زاجر ورادع. فأنصح حقيقة بهذا الكتاب، كتاب الجواب الكافي، للشباب أن يقرؤوه، وأيضا أحث حقيقة الآباء أن يهدوا لأبنائهم هذا الكتاب في هذه الإجازة ويستحثوهم على قراءته، لأن الآن الشباب يمرون بفتن تعصف وتجرف، وفي الوقت نفسه التنبيه والدلالة والإرشاد والتوجيه ربما أيضا يقل ويضعف، ويحتاج الشاب إلى أن يترفق به ويتلطف معه ويسايس حتى يقرأ ويعرف ويتعلم. فإذا استضاء بنور العلم وضيائه تحقق أو تيسر بإذن الله تبارك وتعالى الوصول إلى الفلاح، والعلم نور لصاحبه. وفي المقامين اللذين تحدث عنهما المصنف قبل قليل، الصبر والشكر، أنصح بقراءة كتاب ابن القيم عدة الشاكرين وذخيرة الصابرين. هذا الكتاب جمع بين الشكر والصبر، وحقيقة تجد فيما يتعلق بالشكر والصبر من اللطائف والنفائس والفرائد والفوائد ما لا تجده في كتاب آخر. ومما أنصح به في كتاب ابن القيم هذا، ما هي الأمور التي تعينك على الصبر، الصبر على المعاصي؟ وهذا السؤال طرح قبل قليل. ذكر ابن القيم نقاط جميلة جدا ونفيسة ومؤثرة جدا، مشاهد إذا شهدها العبد حققت له بإذن الله تبارك وتعالى هذا المقام. ولخصتها مستفيدا من ابن القيم رحمه الله في طرحه الجميل وبيانه السديد في خطبة جمعة، فهي كلام مؤثر جدا ويحتاج عموم الناس. وأنصح أيضا الخطباء أن يستفيدوا من هذا الكتاب بما يكون فيه معالجة للأدواء والمشاكل التي تعصف بالشباب. نسأل الله عز وجل لنا جميعا الحفظ والهداية والسداد. نعم. صلى الله عليك. يقول: من أصيب بمصيبة فحمد الله عليها، هل يعد بذلك أنه من الشاكرين على المصائب؟ إذا حمد الله عليها لا يخلو الحمد أن يكون كلمة تجري بلسانه، أو أن يكون مقاما تحقق فيه العبد، استحضر نعمة الله جل وعلا عليه ولطفه به، وأن الله عز وجل لا يصيب عبده بهذه المصائب إلا ليكون فيها تكفيرا ورفعة درجات وتمحيصا للعبد، مثل ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي الله قضاء لعبده المؤمن إلا كان خيرا له. فما يقضيه ويقدره الله على عبده المؤمن كله خيرات حتى المصائب. فإذا استحضر هذه المعاني وحمد الله تبارك وتعالى وشكره جل وعلا، يرجى أن يكون بلغ هذه الرتبة العلية. نعم. بالنسبة للدروس غدا إن شاء الله الطحاوية. نعم، غدا الطحاوية، ثم الأسبوع القادم يتحول الدرس في هذا الكتاب إلى بعد صلاة العصر. يتحول الدرس في هذا الكتاب إلى بعد صلاة العصر. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.